الوطن الحقيقي هو الجنة، حيث كان أبونا آدم في الابتداء، ونحن في الدنيا منفيون عن هذا الوطن، تاعون في العودة إليه. يعني المفروض تبقى عايش في الدنيا هدفك أنك أنت في المنفى دلوقتي، في المنفى، فكل أملك أن تعود للإيه؟ لهذا الوطن الأصلي. فالمنهج الإسلامي هو الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرب عن ذلك الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله بقوله: فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سفه نفسه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكم تساوي نسبة الوطن من جناح البعوضة؟ أما في الدنيا فأحب الأوطان إلى المؤمن على الإطلاق مكة المكرمة والمدينة النبوية المباركة وبيت المقدس قبل أي شيء ثاني. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله، فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقط الرأس ومحضن الطفولة ومرتع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا، وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فثم وطننا الحبيب الذي نفديه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أما الوطنية بمعناها المحصور في قطعة أرض رسم حدودها أعداؤنا، أو الوطنية بمعنى الحصار في عرق أو لون أو جنس، هذا مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولا الخلف، وإنما طرأ علينا ضمن ركام المفاهيم المخربة التي زرعها الغربيون وأذنابهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهين الهوية المسلمة التي ذورت قوميات الأمم التي فتحتها في قومية واحدة هي القومية الإسلامية، ودمجتها في أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله. نقدم على هذا الكلام شهادة شاهد من أهلها، المؤرخ اليهودي برنارد لويس قال، وانتبهوا: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتصر النبي وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. انتبهوا لما يقول. يقول: وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة، انظر اليهودي بيقول ايه، وفي هذه المرة يظهر ان النصر حتى الان هو حليف الاصنام، فادخال هرطقة القومية العالمانية او عبادة الذات الجماعية كان ارسخ المظالم التي اوقعها الغرب على الشرق الاوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. يقرر نفس هذا المؤرخ اليهودي برنارد لويس حقيقة ناصعة، يقول:

إلى بني جنسك المصريين أم إلى سحرة فرعون عندما واجهوه وتحدوه؟ فتحبهم لإيمانهم. وإذا قرأت قوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعة موسى وهذا من عدوه، اللي هو من عدوه ده إيه؟ قبطي. ومع ذلك إلى من تنحاز؟ بلا تردد قلبك المؤمن العامر بلا إله إلا الله وبهذه الرابطة المقدسة ينحاز إلى موسى نبي الله وشيعته المسلمين ضد أعدائهم وإن كانوا من بني جلدتهم.